إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا حدثناكم في كلمتنا بين يدي الخطبتين الجمعة الماضية، تحدثنا عن حدث تاريخي عظيم في تاريخ هذه الأمة المجيدة، في تاريخ الجزائر العزيزة الحبيبة، عن 11 من شهر ديسمبر 1960، عن تلك المظاهرات الحاشدة التي كان لها ما وراءها وكان لها ما بعدها، فكانت تاريخا مفصليا وكانت حدثا عظيما. ذكرنا بعض تفاصيله، وكانت مقدمة قوية لاسترجاع الجزائر لسيادتها وحريتها واستقلالها بفضل ربها وخالقها سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، بعد أقل من سنة ونصف من هذا التاريخ ومن هذا الحدث العظيم، استرجعت الجزائر حريتها وطردت ذلك المستجمر الكافر الصليبي الظالم الغاشم، فلله الحمد والمنه. نعمة وأي نعمة استرداد الجزائر لحريتها. بعد ذلك وبعد سنوات ابتليت هذه البلدة بفساد وفتن هوجاء راح ضحيتها مئات الآلاف، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك أكرمنا المولى تبارك وتعالى باسترجاع العافية والصحة، ولله الحمد والمنه. ثم إن مبتلينا مرة ثالثة بوباء، وأي وباء، وأكرمنا الله تبارك وتعالى فأخرج أكثرنا منه مع السالمين الغانمين، ولله الحمد لله. رفعه الله عز وجل عنا نعمة ثم نعمة ثم نعمة، وبين هذه النعم العظيمة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال ربنا سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله الذي خلق وذرأ وبرأ. لو جلسنا سنة كاملة الليل والنهار نحصي نعم الله، نعد نعم الله، نحسب منن الله وآلاء الله علينا، والله ما توصلنا إلى إحصائها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك أين هؤلاء الشاكرون؟ ورب العالمين يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأين الشكر أيها الناس؟ الشكر بالقلب، الشكر باللسان، الشكر بالجوارح والعمل بالأركان، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. معاشر أكارم، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ليقلهم رب التمكين في الأرض، وإحنا رب مكننا في أرضنا وطرد عدونا وأنجانا من أعدائنا ولله الحمد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أين إقام الصلاة؟ أين إيتاء الزكاة؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين شكر نعم المنعم تبارك وتعالى؟ معاشر الأكارم، لأتحدث عن الصلاة، ليس إلا الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة. فهل نحن بفضل الله تبارك وتعالى على أحسن ما يرام؟ إذا نظرنا إلى صلاتنا، يعني أمة صحراء قائمة بالصلاة، أمة قاعد تصلي ما كانش إشكال بالصلاة. أنا أقول السنوات الأخيرة كاين بلية كبيرة، مصائب عظيمة، كن نظر فقط إلى الصلاة. وقد كنت ذكرت لكم رؤيا رآها واحد ممن نحسبه من الصالحين، ذكرتها في بعض المحاضرات. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، ورآه بأوصافه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا لا يتمثل الشيطان بي. يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مزلح في هذه البلاد، ففرح فرحا عظيما في الرؤية، وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فرح مغتبر، فقال: يا رسول الله، والله إن أهل الجزائر ليحبونك، ونحسب إن شاء الله تعالى أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق. قال: يحبوك. وش قال؟ قال: فقال له عليه الصلاة والسلام في الرؤيا: أعلم ذلك، يعني عارف يحبوني، لكن كثيرا منهم لا يصلي. الله أكبر، وهي حقيقة ورب الكعبة، والله العظيم حقيقة، وخاصة السنوات الأخيرة. وما نتكلمش عن الصلوات عموما، لأن كثير من الناس أكلانا ما شفتيش في الجنة صلي وصلي في الدار. خلينا نتكلم عن الجمعة، صليها في الدار. نتكلم عن الجمعة ثم الجمعة ثم الجمعة. معاشر أكارم، الأمر يحج في النفس، الأمر موجع للقلب، الأمر مؤلم للروح والنفس، والله الذي لا إله غيره. ما نراه في كيفية تعاملنا مع صلاة الجمعة أيها الناس أمر غريب والله، خاصة السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الوباء. مفروض يعني كنا نشكر ربي تبارك وتعالى، لكن بلية كبيرة. لا أدري إن كنتم ترون ما أرون ما أراه، أنا جاي الآن وقت الجمعة، الآن المطاعم مفتوحة، مقاهي، محلات، دكاكين، ناس تبيع تشري، سيارات زحمة في الطريق. ما الذي يحدث؟ هذا الأمر ما كانش في الجزائر من قبل. ما الذي يحدث؟ هذا يوم الجمعة، صار يوم من أيام الأسبوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر خطير. معاشر أكارم، أردت أن أقف عنده عدة أسابيع إن شاء الله تعالى، لأنه علاش كان إشكال في أننا ما مش نعرف قيمة الجمعة مليح. بكري وش كان يقوله؟ يقول فلان يصلي صلاة القياس الجمعة والعياد. الآن كثير من الناس لا الجمعة ولا الأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر خطير والله العظيم، في غاية في خطورة. خلينا لما يصليش الجمعة رأي الأمة، وللأسف وليصليوا الجمعة كثير منهم لا يهتمون بأحكامها وآدابها وشعائرها وكثير مما يتعلق بها. لذلك وجب أن نقف مرة أخرى عند هذه الشعيرة المباركة، فكونوا معنا بقلوبكم قبل أسماعكم. حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. معاشر أكارم، الجمعة، وما أدراكم ما الجمعة؟ هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى لنا عيدا. إيه والله هذا عيد، لازم نفرحوا به، لازم يظهر عليه التغير. يوم الجمعة لازم نبالوا بأننا في عيد، مش يوم كسائر الأيام. لا والله. وتعلمون كما قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تبارك وتعالى يختار ما شاء، ويفاضل بين مخلوقاته كيف ما شاء سبحانه وتعالى. وقد فاضل الله تبارك وتعالى بين أيام العام، فجعل لنا معاشر أهل الإسلام، جعل لنا ثلاثة أعياد، جعل لنا عيدين يأتيان مرة في العام: عيد الفطر وعيد الأضحى. وجعل لنا عيدا ثالثا يتكرر كل سبعة أيام، يرجع إلينا بفضل رب الأمان كل أسبوع، وهو يوم الجمعة. وما أدراكم يوم الجمعة؟ يوم عظيم جدا يحتاج إلى حكاوة عظيمة من أهل الإسلام. إذن هو عيد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة يوم عيد، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أنه قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام بمثل المرآة، حاجك من المرآة، بمثل المرآة البيضاء وفيها مكتبة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه جمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. من فرحوش ذات العيد، جعل رب الجمعة عيدا لأؤن النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته قاطبة، فلله الحمد لله. هذا الأمر الأول لازم نعرفوه، أن يوم الجمعة هو يوم عيد وليس كسائر الأيام معاشر الأكارم. هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك لابد أن نعلم أن يوم الجمعة هو يوم أهل الإسلام دون سائر الأنام. الله تبارك وتعالى عرض هذا اليوم على الأمم فضلوا عنه وأضلوا غيرهم ولم يهتدوا إليه، واهتدت إليه أمة الإسلام. ثبت لنا هذا الحديث بالأسانيد الصحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون يعني يجينا الآخرين من ناحية الزمنية، من ناحية التاريخية، السابقون يوم القيامة. ما ضرناش لك تأخر الزمان، السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى. ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم فضلوا عنه وهدانا الله له، هو يوم الجمعة. فاليهود غدا والنصارى بعد غد. رب كرمنا عرفنا يوم الجمعة يوم أكرمنا الله به واهتدينا له بفضل الله تبارك وتعالى. اليهود ضلوه وانحرفوا عليه في نهار واحد، عرفهم يوم السبت لأنهم ضلوا في اعتقادهم ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وش قالوا اليهود؟ وبئس ما قالوا. قالك الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اليوم السابع ويوم السبت استراح. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي قال وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، حشاه تبارك وتعالى لحكم بالغة خلق السماوات والأرض في ستة أيام جل في علاه. إذن أخذوا ذلك اليوم وعظموه واحتفلوا به واحتفوا به فضلوا وأضلوا. النصارى نظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى كما يقول النازيري رحمه الله تعالى، فرأوا أن نهاية الخلق أو بداية الخلق عفوا أن بداية الخلق كانت يوم الأحد فعظموا يوم الأحد. أما أمة الإسلام فاهتدوا بالشرع واهتدوا بالوحي واهتدوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى من تعظيم الجمعة، فهدانا الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه ليوم الجمعة. أيها الأكارم، ثم اعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبر يعني فيه مات، وفيه أهبط يعني هبط ربي من الجنة بعدما أكل من الشجرة التي نهي عنها، وفيه أهبط وفيه تاب عليه يعني تاب عليه ربي وفرض في يوم الجمعة أيضا، وفيه النفخة وفيه الصعقة. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة إلا ابن آدم. الله أكبر الله أكبر، وكاش دابة قلبك إلا وهي مصيخة، مصيخة يعني مصغية تستمع خائفة مشفقة أي عارفة بالقيامة يوم الجمعة. قال لك إلا ابن آدم إنسان عادي يلعب وكذا بهائم ليست معنية بالصلاة والعبادة ونحو ذلك، مع ذلك خائفة يوم القيامة، وإحنا ما نش خايفين إلا ابن آدم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. وما أدراكم ما هو أيها الناس يوم الجمعة؟ من عظمته أن الله تبارك وتعالى أقسم به في القرآن العظيم، قال سبحانه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فسر ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم الموعود يوم القيامة، أقسم به ربي عز وجل. واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. الشاهد هو يوم الجمعة، أقسم به ربنا تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم من مخلوقاته، فدل على أنه عظيم. ثم لماذا هو الشاهد؟ جاء في بعض النصوص أنه شاهد على الأيام يوم القيامة، يوم الجمعة شاهد على سائر الأيام يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن القرآن العظيم ليس فيه سورة باسم يوم من الأيام إلا ما تعلق بيوم الجمعة، صح ولا لا؟ كان سورة اسمها سورة الجمعة، ما كان سورة الخميس ولا السبت ولا الأحد ولا يوم آخر، سورة الجمعة. وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى لهذا اليوم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، والحديث صحيح، يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة كزهراء منيرة، يبعثها كزهراء منيرة يحتف أهلها، يعني أهل الجمعة، ربي اجعلني وإياكم من أهل الجمعة حقا وصدقا، يحتف بها أهلها فيصيبهم من ضيائها فيستنيرون، ويخرج منهم المسك، أهل الجمعة، فيزفونها إلى كريمها كما تزف العروس. يوم الجمعة يزفوها إلى كريمها كما تزف العروس. قال عليه الصلاة والسلام: والثقلان ينظرون ويعجبون حتى يدخل هؤلاء الجنة، يقعدوا لا يقرقون، ما يحطوش أبصار تحون من داشين في هذه الجمعة كعروس، والناس ضايرين بها وهم أهل الجمعة، ما شاء الله تبارك الله، هكذا يقودونها كأنها تزف وكأنها تهدى إلى كريمها، والناس ينظرون، الثقلان الجن والإنس ينظرون ولا يفرقون من هذا النظر حتى يدخل أهل الجنة الجنة. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، معاشر أكارم، الجمعة كما سمعتم يوم معظم في الدنيا، يوم معظم في الآخرة، بل ويوم معظم في الجنة، حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون في الجنة، وتعلمون أنه في نهاية المطاف يؤتى بالموت على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر. أسأل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، حينما يدخل أهل الجنة في الجنة يبقى يوم الجمعة معظما مكرما ورب الكعبة، حتى إنه يعرف عند أهل الجنة بيوم المزيد. ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه جمع من المحققين أن جبريل عليه الصلاة والسلام حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة وقال: ونحن نسميه يوم المزيد. قالوا: حنايا في الملأ الأعلى نسميه يوم الجمعة يوم المزيد، يهتمون بيوم الجمعة، وفي الجنة لماذا هو يوم المزيد؟ هو يوم المزيد لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة أن ربنا تبارك وتعالى يبرز لعباده في يوم الجمعة، يبرز، الله أكبر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعلمون حفظكم الله. ولا ينبغي أن نجهل هذا، أن أعظم نعيم على الإطلاق أن يكرمك ربك ومولاك بالنظر إلى وجهه الكريم. الله سبحانه وتعالى لما يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعموا ويفرحوا، نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قدرت تصور هذا النعيم اللي كان في الجنة؟ كل ما خطر على ذلك فنعيم الجنة على خلاف ذلك، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء، أسماء مشتركة باش نفهمه فقط، وإلا شيء عظيم عظيم عظيم عظيم قلها مليار مرات. هذا نعيم كامل. فيقبل ربنا تبارك وتعالى على أهل الجنة: رب اجعلني وإياكم من هؤلاء. فيخاطبهم تبارك وتعالى بكلام يسمعونه: أزيدكم؟ وش زيدنا يا رب؟ ألم تغفر لنا؟ ألم ترحمنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ أعطيت لنا كل شيء، وش زيدنا؟ فيكشف الحجاب عن وجهه، فوالله ما رأوا مثل وجه ربهم تبارك وتعالى. نعمة كبيرة كبيرة كبيرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، هذا بسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن هذا اليوم هو يوم المزيد، واختش يشوف الله تبارك وتعالى شحال من مرة، الله أعلم بذلك، لكن عندنا يقين أن كل يوم جمعة فرصة لرؤية الله تبارك وتعالى. طبعا الناس يختارهم ربي تبارك وتعالى ينظروا إلى وجه الكريم جنة العلا، يبرز ربنا تبارك وتعالى إلى أهل الجنة كل يوم جمعة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله تعالى يبرز إلى أهل الجنة في يوم الجمعة، فيزدادون قربا منهم بقدر قربهم أو بقدر مسارعتهم إلى الجمعة. شوف هذا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يقولش الكلام من رأيه، مستحيل. وعبد الله بن مسعود ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، وهذا الأمر ليس مما يهتم به بنو إسرائيل، يقولوا هذا ممكن إسرائيليات، لأنه يوم الجمعة هم مش مهتمين بيوم الجمعة، مهتمين بس بالأحد. إذن هذا لا شك أنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: زيد القرب تاعك من الله تعالى على حسب مسارعتك إلى الجمعة. كنت تبكر الجمعة، تهتم بالجمعة، تحتفي بالجمعة، تعظم الجمعة، ربي تبارك وتعالى يقربك إليه ويقربك منه، فتستمتع بلذة النظر إليه تبارك وتعالى. إذن شيء عظيم جدا. ثم ثبت في الأحاديث الصحيحة أن في الجنة كان واحد السوق، الله أكبر، إي والله كان سوق خبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السوق ما فيش البطاطا والطماطش والملابس وكذا، فيش شيء. يأتيه الناس فيزدادون بفضل الله تبارك وتعالى حسنا وجمالا في يوم الجمعة. يروح فتهب عليهم ريح الشمال فتحس عليهم في وجوههم وأثوابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيأتون أهليهم فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ويقول هؤلاء لأهليهم: والله أنتم أيضا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال العلماء: والسر والله تعالى أعلم أنهم يزدادون حسنا وجمالا لأنه يوما هو يوم النظر إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، إلى وجهه الكريم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. معاشر أكارم، يوم هذه جملة من أوصافه، ألا نحتفي به؟ ألا نعظمه؟ ألا نهتم به؟ كيف نقصر في شأنه؟ كيف نتهاون في شأنه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث في هذا الموضوع حديث طويل عريض، حديث واسع ذو شجون، حديث من الأهمية بمكان، يرتقبوه حفظكم الله في الخطب القادمات إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، أن يهدينا، أن يصلحنا، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير كله، وأن يجنبنا الشر كله، أن يجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، لا غيث عذاب ولا بلاء ولا غرق.